الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، موضوع الدرس الباب الثامن في صلاة العيدين، استحباب الغسل لصلاة العيدين. أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، وأجمعوا على أنهما بلا أذان ولا إقامة، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ثبوت الغسل فإنه ورد فيه حديثان ضعيفان، ولكن الغسل للعيد يقاس على الغسل للجمعة، لأنه تجمع للناس فلا بد أن يتجمعوا ويزيل عنهم الروائح الكريهة التي تؤذي بعضهم بعضا. أما الأذان والإقامة فورد فيها من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله، أخرجه البخاري ومسلم. فقال لم يكن قال عن جابر قال أن جاء ابن عباس وجابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، قال إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل أنه أحدث الأذان في زمن معاوية، قاله أبو عمر. وكذا أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة، لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، على أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلون العيد قبل الخطبة. إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر صلاة الصلاة وقدم الخطبة لئلا يتفرق الناس قبل الخطبة. وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، قالوا يقرأ بأي صورة شاء، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش ورد متواتر، يعني ورد مشهور. فورد عن ابن عباس وأنس بن مالك وسمرة بن جندب والنعمان بن بشير، فحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وفي سنده موسى بن عبيدة ضعيف، والحديث حسن بشواهده. وكذلك استحب الشافعي القراءة فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام مسلم، على أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر، يعني بهذه الصورتين بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة واشتق القمر. فالكل سنة، الكل سنة أن أقرأ سواء بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية أو بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة سنة. طيب، التكبير في صلاة ما فيش خلاف، هذه مسائل إجماعية ما تقولش راجع فيها ولا كلها إجماعية. التكبير في صلاة العيدين، واختلفوا في ذلك من ذلك في مسائل. أشهرها اختلافهم في التكبير، تكبير في الصلاة قبل القراءة أو بعد القراءة، وذلك أنه حكي في ذلك أبو بكر بن المنذر نحو من 20 قولا، أورد كم أقوال؟ 12 قولا، من 12 قولا، إلا أن نذكر من ذلك المشهور الذي استند إلى صحابي أو سماء، يعني إما على قول صحيح حديث أو على قول صحابي. فنقول ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيد 70 مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، 70 مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود، 5 تكبيرة القيام سادسة. وقال الشافعي في الأولى 8 ومنها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 مع تكبيرة القيام من السجود. إذن يقول الشافعي يقول أنها 7 ما عدا تكبيرة الإحرام. إذن مذهب الشافعي أن التكبيرة في صلاة العيدين في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع. كتبتوا هذا الكلام. مذهب الشافعي أن التكبير في صلاة العيد في الأولى 7 تكبيرات. مذهب الشافعي أن التكبير في صلاة العيد في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع. وقال أبو حنيفة يكبر في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام، يرفع يديه فيها ثم يقرأ أم القرآن وصورة، ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه، يعني في الركوع. فإذا قام إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وصورة ثم كبر 3 تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه، يعني ما محصله أن مذهب أبي حنيفة 3 تكبيرات في الركعة الأولى قبل الركوع و3 تكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة و3 تكبيرات في الركعة الثانية بعد القراءة، هذا محصله. طيب، وقال قوم فيها 9 في كل ركعة، 9 تكبيرات. وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وبه قال الإمام النخعي. سبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة. فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى في الآخرة 5 قبل القراءة، ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا. وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي كلهم أخذوا بهذا الأثر، إلا أنه تعوله في السبع أنها ليست فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في 5 تكبيرة القيام. ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع ويعد تكبيرة القيام زائدة عن 5 المروية، أن العمل ألفاه على ذلك، يعني أمل أهل المدينة وجده على ما قال، فكأنه عنده رجحه عنده، فكأن فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والأمل. وقد أخرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعمر بن العاص وقد أخرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمر بن العاص. قلت هذا وهم أو تحريف، وإنما هو عبد الله بن عمر بن العاص. وقال عن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر بن العاص، نعم. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح بشواهده. طيب، وكذلك قلنا عن حذيفة بن اليمان وهو حديث صحيح بشواهده. طيب، وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن عباس، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة التي ذكرناها عن من؟ عن الحنفية. وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، لأن يعني الصحابة مثل هذا ما يقطوش من الاجتهاداتهم، وإنما أخذوا عن الرسول. ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، إذ لا مدخل للقياس في ذلك. الراجح حين اكتبوا علقوا على هذا، قولوا الراجح أنه يكبر في الأولى 7 تكبيرات، أنه يكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 قبل القراءة سوى تكبيرة القيام. أيوة، قبل القراءة سوى تكبيرة القيام لورود ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد صححها شيخنا لما لها من الطرق والشواهد. انظر الإرواء. قد صححها شيخنا لما لها من الطرق والشواهد. انظر الإرواء 3 صفحة 106. وكذا اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي، ومنهم من لم يرفع إلا في الاستفتاح، إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من خير. أقول قال شيخنا في تمام المنة الصواب أنه لا يسن رفع اليدين، في التكبير، رفع اليدين في تكبيرات العيد، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكونه مروي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم، وكونه مروي عن عمر وابنه، وكون ابتداء عبارة وكونه مروي عن عمر وابنه لا يجعله سنة، لا يجعله إيه سنة. كيف ولم يصح؟ كيف ولم يصح؟ يعني روي عن عمر وابنه لكنه برواية ضعيفة ما يجعل سنة. كيف وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة؟ كيف ولم يصح؟ تمام المنة صفحة 348. على من تجب صلاة العيد؟ واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة. وجوب إيه؟ السنة. قد مر عليكم بأنه وجوب السنة عند المالكية ما كان وسنة بعينه وواجبا بجنسه. هذا عرفتم؟ هذا أن عرفتم السنة عند المالكية ما كان واجبا ما كان سنة بعينه وواجبا بجنسه. ولهذا قال واختلفوا في من تجب عليه صلاة العيد، أعني وجوب السنة مش وجوب الفروض. فقالت طائفة يصليها الحاضر، يعني غير المسافر والمسافر. قال وبه قال الشافعي والحسن البصري، صلي الحاضر والمسافر والمرأة والجماعة ومنفرد. وكذلك قال الشافعي أنه يصليها أهل البوادي ومن لا يجمع ومن لا يصلي الجمعة، حتى المرأة في بيتها تصليها حتى المرأة في بيتها. وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما تجب صلاة العيد جمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن قرنا. وروي عن علي أنه قال لا جمعة ولا تشريط إلا في مصر جامع. وروي عن الزهري أنه قال لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر. السبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة كما سبق في صلاة الجمعة، ومن لم يقصها رأى أن الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها، كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناءه من الخطاب. كل الناس مخاطبين كالصلوات، كل الناس مخاطبين بها. صلوات المسلمين مخاطبين كل الناس بها ولا لا؟ والمفروض مخاطبين إلا أن حتى يثبت استثناءه من الخطاب. قال القاضي يعني المؤلف قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، فالجمعة لم تطلب من النساء حضورهن فيها، ولكن العيدين طلبت السنة حضور النساء حتى المتخبئات في قدورهن. طيب، وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج للعيدين، حديث متفق عليه من حديث أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، يعني الشباب وغير الشباب حتى ذوات الخدور الذي محجبات يخرج في العيدان. واختلفوا في الموضع الذي يجيب منه المجيء إليها، من أي موضع، كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة أميال إلى مسيرة اليوم. واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. واختلفوا في من لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال. ما جاءهم العلم بالعيد إلا بعد إيه؟ تكونوا معي؟ ما جاءهم العلم بالعيد إلا بعد إيه؟ الزوال. فقال الطائفة ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، انتهت. قالوا لا يقضوها لليوم ولا اليوم الثاني. وبه قال مالك والشافعي، قالوا لا يقضوها من اليوم ولا اليوم الثاني. وأبو ثور، وقال آخرون يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد. وبه قال أوزائي وأحمد وإسحاق. قال أبو بكر بن المنذر، وبه نقول لحديث رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم. قال القاضي خرجه أبو داود، إلا أنه صحابي مجهول، لا إلا أن صحا إلا أنه عن صحابي مجهول، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة. أقول ما نسبه إلى الشافعي من عدم القضاء وجه ضعيف، وجه إيه؟ ضعيف في المذهب. والراجح في المذهب أنهم يقضون، والراجح في المذهب أنهم يقضون، إما في اليوم نفسه إن أمكن جمع الناس، وإلا ففي الغد. والراجح من هذه الأقوال في مسألة القضاء مذهب أحمد، مذهبي أحمد من أنهم مذهب أحمد من أنهم يصلون في غداتي يصلون في غداة ثاني العيد، في غداة ثاني العيد، لحديث أبي أمير بن أنس، لحديث أبي أمير بن أنس، لحديث أبي أمير بن أنس عن أمومة له، عن أمومة له، عن عمومة له من الأنصار، عن عمومة له من الأنصار. قالوا غم علينا هلال شوال، قالوا غم علينا هلال شوال. أيوة شوفوا انتبهوا، قالوا غم علينا هلال شوال. كان كنا تكتبوا شحط، خلينا نشرح لكم شوية. أليس قال في المتن، قال القاضي خرجه أبو داود إلا أنه عن صحابي مجهول، وهو قوله هنا عن عمومة له، مجهول هو عن عمومة له من الأنصار. قال عن عمومة له من الأنصار، قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فأصبحنا صيام. فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هنا غم علينا إلى آل شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي وصححه وتبعه الحافظ في بلوغ المرام يعني صححه البيهقي وصححه منه البيهقي والدارقطني والبيهقي وصححه وتبعه الحافظ في بلوغ المرام وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما ذكر الحافظ في التلخيص وابن حزم كما ذكر الحافظ في التلخيص يعني ذكر هذا الكلام في التلخيص. وقال إن الحافظ في التلخيص وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث. واختلفوا إذا اجتمع يوم العيد في يوم واحد عيد وجمعة ما يعملوا؟ صلوا لنا اثنين أو صلوا واحد؟ هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ فقال قوم نجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط بعد صلاة الظهر. وبه قال عطاء وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي قالوا أنهم إذا كان أتى يوم الجمعة العيد ما فيش صلاة الظهر. وقال قوم هذه رخصة لأهل البوادي يعني على أن أهل البوادي يجمعون معهم في العيد ما يجمعوا في الجمعة. فقال قوم هذه رخصة لأهل البوادي الذين يريدون الأمصار للعيد والجمعة خاصة فهم يريدون للعيد فقط. كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة يجلس فلينتظر ومن أحب أن يرجع فليرجع. رواه مالك في الموطأ وزاد في معنى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح وقد صححه الألباني يعني أن هذا في حق أهل البادية. وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي أنه أن ذلك في حق من وأن السقوط هو سقوط التجميع إلى الظهر ما تسقط في الظهر لكن ما يجمعوش لها. وقال مالك وأبو حنيفة إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض حتى أهل البوادي يرجعوا ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأى أن مثل هذا ليس من الرأي قلنا ورد فيه حديث صحيح الحمد لله ذكرنا أن مش قول عثمان أنه ورد فيه حديث صحيح فإن له ومن تمسك بقول عثمان قلت بل ورد مرفوعا كما تقدم لأنه رأى أن مثل ذلك ليس بالرأي وإنما هو توقيف وليس هو بخارج عن الأصول عن الأصول كل الخروج لأنه أسقط الجمعة وأوجب الظهر. أما إسقاط الظهر والجمعة كما روي عن الزبير الذي هو بدله هي بدله لمكان صلاة العيد، فخارج عن الأصول جدا، لأن صلاة العيد سنة وصلاة الجمعة واجبة، فكيف يقوم سنة عن واجب؟ إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. إذا نقول الأقول هي يجب المصير إليه، الراجح أقول الراجح أنا المصير إليه، أقول الراجح أنه لا يجب على البوادي، على أهل البوادي إذا ما حضروا لصلاة العيد أن يحضروا مرة ثانية لصلاة الجمعة، بل يصلونها ظهرا في منازلهم. لماذا؟ لما في ذلك من المشقة، ولحديث أبي هريرة الذي أشار إليه المعلق، واختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام، ما صلاش العيد مع الإمام، أتوا قد صلى الإمام، فقال قوم يصلي أربعا، يصليها كم؟ أربعا كالجمعة، إذا فاتنا يصليها أربعا. وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود، وقال قوم بل يصليها على صفة الإمام ركعتين، يكبر فيها نحو تكبيره نحو تكبيره ويجهر كجاره. وبه قال الشافعي وأبو ثور، وهذا أقرب أن قول أحمد كذا ولا لا، لأن أحمد قاصها على الجمعة بعيد، فلكن هذا يقول أن يعيدها ما جمعة، هنكتب بعدين أخيرا. وقال قوم بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد. وقال قوم فصلوا، إن صلى الإمام في المصلى صلى يعني قضاها ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع يعني قضاها أربع. وقال قوم لا قضاء عليه أصلا، قالوا كالجمعة إذا فاتت هل تقضى جمعة؟ لا، لأنه تصلى الظهر، لكن هذه نفلو فاتت ما تقضى قالوا الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنه تصلى ظهرا، وهذا نفل مشروع فيه الجماعة، فإذا فات لا يقضى لأن من شرطه الجماعة. وقال قوم لا قضاء عليه أصلا، وهو قول مالك وأصحابه، وحكى ابن المنذر عنه أنه مثل قول الشافعي أنها تقضى ويجهر ويكبر فيها. فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة إذا فاتت، وهو تشبيه ضعيف. ومن قال ركعتين كما صلاها الإمام، فمصيرا إلى أن الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، وهو كذلك يجب القضاء أن يكون على صفة الأداء. ومن منع من القضاء فإنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام، من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاءها ركعتين ولا أربعا، إذ ليس هي بدل من شيء، الجمعة بدل عن الظهر، فترجع إلى إيه؟ إلى الأصل. وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر، يعني قول من يقضيها كصلاة العيد الإمام، وقول من لا يقضي، هذه الأقوال التي يتردد فيها النظر، أعني قول الشافعي وقول مالك. أما سائر الأقوال في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف يجب أن تقاطع إحداهما على الآخر في القضاء؟ وأنا الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء، مش لا قضاء، هل هي قضاء للجمعة؟ لا، بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت عليه. والله الموفق. أقول الراجح أنها تصلى كصفتها مع الإمام، لأن الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء. وأما قول مالك بأنها لا تقضى، وأما قول مالك بأنها لا تقضى لأن من شرطها الجماعة والإمام، فيرد عليه بأن الجماعة والإمام وردت من الفعل، وردت من الفعل، وردت منها الفعل يعني بفعل الرسول، والفعل لا يدل على الوجوب أو الشرطية، وإنما يدل على الاستحباب. التنفل قبل العيد وبعده، يعني إذا كان صلاة العيد هل نتنفل بعدها أو قبلها؟ اختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، فالجمهور أنه لا تنفل لا قبلها ولا بعدها. جمهور العلماء إيش قالوا؟ لا تنفل لا قبلها ولا بعدها، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر، وبه قال أحمد. يعني وقيل يتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وأروة، وبه قال الشافعي، قال يتنفل قبلها وبعدها. وفيه قول ثالث هو أنه لا يتنفل بعدها، لا يتنفل بعدها، ولا أنه وفيه قول ثالث أنه يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود. وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك، قالوا إن كانت في المصلى لا يتنفل، وإن كان في المسجد فلا مانع لأنه صلت حيث المسجد. وسبب اختلافهم أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، والحديث متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هذا يعارض، هذا القول يعارض الفعل، هذا القول يعارض أي الفعل. أيوة. وترد هذا سبب الخلاف أثرين، وسببه كذلك قياس، وهو هل هي تشبه الصلاة الفريضة؟ فإذا كانت تشبه الصلاة الفريضة فلا بد من نفل قبلها ونفل بعدها، أو لا تشبه الصلاة الفريضة بل هي نافلة في ذاتها، والنافلة لا نفل لها قبلها ولا بعدها. وهذا السبب الثاني. وتردد الثاني ترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم مكتوبة، أو لا يكون ذلك حكمها. فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ما في شيء، ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى، لكان المسجد المصلى ما يسمىش المسجد، وهو كذلك المصلى يسمى مسجد لأنه ما يتكف فيه، لم يستحب تنفلا لا قبلها ولا بعدها. ولذلك تردد المذهب، مذهب من؟ مالك، في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد، لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول. القول هو ما؟ إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، معارض في ذلك القول، أعني أنه من حيث هو دليل وهو داخل في المسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصلي صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تشبها بفعله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة وعدم صلاة الرسول، ورأى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى، ندب إلى التنفل قبلها، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنفل من باب الرخصة. ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن المسجد ينطلق على المصلى، ندبت إلى التنفل قبلها. ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفر قبلها وبعدها كما قلنا. ورأى قوم أن التنفر قبلها وبعدها من المباح الجائز، لا من باب المندوب ولا من باب المكروه كما ورد في الشيء، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى. الراجح أنها إن صليت في المصلى فلا يتنفل قبلها ولا بعدها اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن صليت في المسجد فلا بد للداخل قبل إقامتها من صلاة تحية المسجد، أملا بعموم حديث إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقال جمهور العلماء يكبر عند الغدو إلى الصلاة، لما يريد أن يذهب إلى الصلاة يكبر فقط، ها أنتم معي، يكبر ما يريد أن يذهب إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، به قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال كقوم يكبر من ليلة الفطر وتغرب الشمس إذا رأى الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير، هذا كالقول قال به أحمد، وهذا القول والله أعلم أنه سيأتي. وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام، واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام النحر بعد وأيام النحر إذا النحر، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا، واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار صلوات أيام الحج، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. فقال قوم يكبر من صلاة صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور. وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي. وقال الزهري مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبور صلوات الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. يعني هم اتفقوا على التكبير واتفقوا عليه أن يكون بعد الصلوات، ولكن اختلفوا، وكذلك نقل عن الصحابة، ولكن اختلفوا في ابتدائه وانتهائه. وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير، حكى ابن المنذر فيها 10 أقوال، وسبب اختلاف في ذلك هل هو أنه نقل بالعمل ما نقلش بالأثر بالحديث، ولم ينقر في ذلك قول محدود، ولكنه نقل قول محدود. قال قلت بل ورد في ذلك حديث مرفوع، يعني بالقول المحدود، رواه البيهقي من حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداء إلى صلاة عصر أيام التشريق، وسنده ضعيف. قال لفعل كان النبي فعل مهو كان كيف قال هو، وسبب أنه لم يقل في ذلك قول محدود، يعني قول محدود يعني حديث أثر محدود عن الرسول، مش النبي يريد به القول وإنما يريد به الأثر المحدود عن الرسول. قال هنا بل ورد بذلك حديث مرفوع، وهو سواء كان فعل أو قول فيعتبر يعتبر من لأنه يتكلم هل ورد في ذلك حديث على الرسول بريد، قال لم يرد، قال له هذا ورد ولكن الحديث ضعيف. أسمع قال من حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة آخر العصر أيام التشريق الثلاثة الأيام بعد العيد. وسنده ضعيف. قال ابن القطان جابر الجعفي سيء الحفظ سيء الحال مرمي بالكذب. وعمر بن شمر أسوأ حالا منه بل هو من الهالكين. وقال البخاري وأبو حاتم عمر بن شعر بن شمر منكر الحديث. والخلاصة أن الحديث ضعيف جدا. أقول إلا أنه صح عن علي التوقيت هذا إلا أن التوقيت صح عن علي وابن عباس إلا أن التوقيت صح عن علي وابن عباس وابن مسعود وابن مسعود كما في الإرواء جزء 3 صفحة 125 فيصح فيصح أن يقتدى بهم في ذلك لأنه لا يمكن أن يقال ذلك من قبل الرأي منهم لأنه لا يمكن أن يقال ذلك من قبل الرأي منهم بل لا بد وعندهم فيه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث المرفوع ضعيف لكن آثار الصحابة صحيحة. وآثار الصحابة لما تؤكد شيء ويتصور أن يؤكدوا من عند أنفسهم إذن يصح أن نقتدي بهم في ذلك. طيب. فلما اختلف الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم. والأصل في هذا الباب يعني التكبير في صلاة عيد الأضحى قولوا تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج واذكروا الله مقصود به أهل الحج فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم وتلقي ذلك بالعمل. وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك ولعل التوقيت لذلك على التقييد لأن هذا قال كذا وهذا قال كذا لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه. وكان قولنا التكبير دبورا الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى جماعة من صلى ربيع التكبير. وكذلك اختلفوا في صفة التكبير يعني كيف صفة لنا ما ورد فيها في هذه الأيام. فقال مالك والشافعي يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرا ثلاث مرات ثم يقول الرابع ولله الحمد. وقالت جماعة ليس فيه شيء مؤقت يكبر ومخير عيد تكبير يكبره. والسبب في هذا اختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت أعني فهم الأكثر، وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك. وأجمع على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من صلاة من الصلاة، بعد الانصراف من الصلاة. وذلك لأنه ورد قال ورد أخرج أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث وهيك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، وإسناده صحيح. وأنه يستحب أن يرجع من طريق من غير الطريق التي مشى إليها لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام البخاري عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر هذا الطريق.